أما أبو بكر بن أبي شيبة فكثيرا ما روى عنه الإمام مسلم، وهو عبد الله بن محمد ابن إبراهيم ابن عثمان الواسطي الأصل أبو بكر بن أبي شيبة. قال الكوفي ثقة حافظ صاحب تصانيف من الطبقة العاشرة، مات سنة 35 و200، وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. هذا هو أبو بكر بن أبي شيبة. وأما ابن نمير فالمراد به محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني أبو عبد الرحمن. قال عنه الحافظ إنه ثقة حافظ فاضل من الطبقة العاشرة، مات سنة 34 و200، وروى له الجميع. كلاهما يروي عن وكيع، ووكيع بن الجراح هو وكيع ابن الجراح ابن مليح الرؤاسي أبو سفيان الكوفي. قال ثقة حافظ عابد من كبار الطبقة التاسعة، مات في نهاية سنة 96 و100 وأول سنة 97 و100، وروى له الجميع. هذا هو وكيع بن الجراح، يروي عن الأعمش. والأعمش أيضا ممن أكثر الإمام مسلم الرواية عنه، وهو سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي، كنيته أبو محمد، يلقب بالأعمش. قال ثقة حافظ عارف بالقراءات، وهو ورع لكنه يدلس من الطبقة الخامسة، مات سنة 47 و100، وروى له الجميع. يروي عن أبي وائل واسمه شقيق بن سلمة الأسدي أبو وائل الكوفي. قال ثقة مخضرم مات في خلافة عمر بن عبد العزيز وله 100 سنة، وكأنه ولد في السنة الأولى من الهجرة، لأن عمر بن عبد العزيز تولى الخلافة سنة 99 ومات في سنة 101. مات في عام 101 من الهجرة، وفي سنة 101 من الهجرة. ووائل هذا روى له الجميع. في هذا الإسناد قال جاء رجل يقال له نهيك ابن سنان إلى عبد الله فقال يا أبا عبد الرحمن كيف تقرأ هذا الحرف؟ والعجيب أن هذا الرجل سمي بنهيك بن سنان، لكن الحافظ ابن حجر لم يذكر له ترجمة في كتابه التقريب، وكأنه لا يعد من رجال هذا السند، حيث إن شقيق بن سلمة يروي هذا الحديث عن عبد الله، وإنما جاء ذكر نهيك في قصة، وحيث إن نهيكا ليس له أثر في هذا السند، لذلك لم يترجم له، مع أني تتبعت في مظان التراجم أن يترجم له، فلم يذكر لا في تراجم التابعين كما في كتاب الثقات لابن حبان، ولا في تراجم صغار الصحابة أو من ذكر في كتب الصحابة وليس منهم كما في كتاب الحافظ ابن حجر. قال إن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم جاء هذا نهيك يسأله، قال يا عبد الله، قال يا أبا عبد الرحمن، وهذه كنيته عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، كيف تقرأ هذا الحرف؟ والمراد به قراءة في هذه السورة في قوله من ماء غير آس، فهل تقرأ بالهمزة أو بالياء؟ من ماء غير آسن أو من ماء غير ياسن؟ على أن الواو أو الهمزة والياء قد يتعاقبان، فعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في هذه الرواية لم يجبه، وإنما سأله هل تتبعت قراءات القرآن وعرفت وجوه الاختلاف في القراءات، أو أنك اقتصرت على هذا الموضع؟ لكن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عني بجزء من سؤاله وبقضية أثارها، وهي أنه يعني من حفظه للقرآن أنه يقرأ المفصلة في ركعة واحدة، والمفصل إن قلنا هو يبدأ من طواله، فهذا يزيد على 4 أجزاء من المصحف، وإن أريد قصاره فهذا قريبا من نصف الجزء، وهنا ذكر نهيك ابن سنان أنه يقرأ ذلك في ركعة واحدة، ولما كان هذا يخالف المنهج الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قراءته القرآن في الصلاة، حيث يقتصر على السورة أو على بعض السورة، وربما قرن بين سورتين يعني من صغار المفصل. ذكر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لهذا الرجل ينبهه بأن ما يصنعه لا يطابق منهج النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا محمول على صلاة الفريضة. أما صلاة النافلة خاصة إذا كانت صلاة الليل فإنه يسوء للرجل أن يقرأ المفصلة ونحوه، ولا بأس أن يقرن بين سورتين أو أكثر. فقد نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام، نقله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أنه قام يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة، فافتتح النبي صلى الله عليه وسلم بعد قراءة الفاتحة بسورة البقرة، وتوقع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام يركع عند المئة الأولى، يعني عند المئة الآية الأولى من سورة البقرة، لكنه عليه الصلاة والسلام لم يركع وتعداها قراءة. قال: فتحسبت أنه يقرأ يركع عند المئتين، وتعدى النبي صلى الله عليه وسلم في قراءته المئتي الآية إلى أن ختم السورة، وهذا ما توجسه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم واصل القراءة، فبدأ بقراءة آية سورة النساء كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود، ولما أتم سورة النساء أتبعها بسورة آل عمران، حيث قرأ السورة الثلاث في ركعة واحدة. ولا شك إن قراءة هذه السورة الثلاث تتعدى وتتجاوز قدر المفصل، فهي تتعدى الخمسة أجزاء وتدخل في الجزء السادس. كل ذلك فعله صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل. فعرف هنا مما قارنه ومما ذكره عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد أن عبد الله بن مسعود إنما أراد ألا يصلي صلاة الفريضة بهذا القدر من القرآن، خصوصا إذا كان يقرأ من أواخر القرآن من صغار المفصل أو من وسط المفصل، فإنه يكتفي بالسورة، ولو قرن بين سورتين فهذا أمر يعني مشروع. وذكر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه حضر النبي صلى الله عليه وسلم قرن في قراءته بين سورتين، حيث قرأ المفصلة والذي يبلغ 20 سورة قرأها في 10 ركعات. لكن هذا الذي يشكل أيضا كونه يقرأها في 10 ركعات وليس لدينا في صلاة الفريضة أنها تصلى 10 ركعات، وهذا أيضا ينبغي أن يحمل على صلاة النافلة، يحمل على صلاة النافلة. وبناء على ذلك فكأن ابن مسعود رضي الله عنه يريد أن ينبه نهيك ابن سنان على أن ما فعله لا يسوغ لسبب، وهو أن قراءته فيها إسراع، ولهذا قال هذا كهذ الشعر، يعني إنما قرأته من المفصل في ركعة واحدة أسرعت في القراءة، وربما أنك لم تتدبر معاني ما تقرأ، وهذا يتنافى مع ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وما جاء به القرآن من أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أراد أن يقرأ فعليه أن يرتل القرآن، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وهذا محل الشاهد أن القراءة تكون بالترتيل، وأهل العلم يفصلون في أمر القراءة فتكون بالتجويد وتكون بالترتيل، والترتيل يعني أخف قراءة من التجويد، ثم تكون بالحذر وهو أسرع من الترتيل مع المحافظة على مخارج الآيات وأحكام التجويد من حيث الغنة والمد والإظهار والإخفاء. ثم يأتي بعد ذلك ما يسمى بالهذر، وهذا هو القراءة بغاية من السرعة التي لا يلتزم فيها بضوابط القراءة، وهي التي ذمها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وحمل ما فعله نهيك على أنه هذ القرآن، يعني قرأه بالهذ، وهذا ما لا ينبغي أن يفعل. وهذا النوع من القراءة لا يفيد صاحبه، لأن الله تعالى أمرنا أن نتدبر القرآن وأن نقرأه قراءة تدبر، وأن نتعظ بقراءته، وهذا يتنافى مع الهذرمة. لذلك يحمل حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على هذا المعنى، يعني عدم الإسراع في القراءة التي تؤدي إلى التفريط في ضوابط القراءة. قال كيف تقرأ هذا الحرف ألفا يعني همزة في قوله غير آس في كلمة آس الهمزة لما كانت ممدودة صارت آس حيث أدغمت الهمزتان بعضها في بعض وسهلت أو في قوله ياس حيث جعل أحد الحرفين اللي هو الهمزة ياء وقلبت الهمزة الثانية ألف مد فقيل ياس. قال أمياء من غير آسر يعني في قوله تعالى من غير آسر أو من غير ياس. قال فقال عبد الله وكل القرآن قد أحصيت غير هذا. قال إني لأقرأ المفصل في ركعة. فقال عبد الله هذا كهذ الشعر يعني إذا أنت تسرع في القراءة وتقرأها هذرمة ولذلك كأنك تحاكي قراءة الشعر. ثم قال إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم والمراد بالتراقي جمع ترقوة يعني لا يتجاوز عملهم إخراج الحروف من الحلق دون تدبر ودون فهم ودون إدراك للمعنى. وهذا إنما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في وصف طائفة لا تفيد من قراءة القرآن وصف به طائفة الخوارج الذين يخرجون من ضيق ذلك الأعرابي الذي تجاوز حقه وحده في وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يعدل بين أصحابه ولما أرادوا عقوبته نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه يخرج من بيضه قوم وصفهم بأنهم سفهاء الأحلام وصفهم بأنهم يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم يعني لا يدركون ولا يفهمون معناه وأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية وأنهم يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم يعني يطيلون القراءة ويطيلون في أعمال الصلاة لكن ذلك كله لا يفيدون منه ولا يتأثرون بهذه الصلاة ولا تكون هذه الصلاة لهم ناهية عن الفحشاء والمنكر ولذلك لم تكن الصلاة لهم معينة على زيادة الإيمان لهذا عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه نبه الرجل إلى ذلك حيث قال يقرؤون القرآن لا يتجاوز تراقيهم. لكن إذا وقع يعني لكن إذا قرأ الإنسان القرآن ووقع أثر ذلك في قلبه وأدرك مراد الله تعالى منه وتدبره وفهمه الفهم المناسب فإن هذا هو الذي يتأثر بالقرآن ويكفي أن يقرأ منه ولو يسيرا، فإن القراءة المتدبرة وإن كانت يسيرة أولى من القراءة السريعة التي لا يفيد منها قارئها شيئا. ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع، يعني نفع صاحبه. ثم قال إن أفضل الصلاة الركوع والسجود، يعني كما أن الإنسان إذا صلى وأطال في قيامه فعليه أيضا أن يفعل ذلك في ركوعه وفي سجوده بحيث يطيل الصلاة ويكون بين القيام والركوع والسجود تناسبا، لا أنه يطيل القراءة في الصلاة ويهمل مسألة الركوع والسجود فيختصر الركوع والسجود، وهذا إن دل فإنه يدل على عدم إدراك أهمية الركوع والسجود. ولهذا أشار هنا إلى أن الصلاة الأفضل التي يكون فيها الركوع والسجود مناسبا لأمر القيام، فلا يقصر في الركوع والسجود، لا يقصر في الركوع والسجود ويقتصر على تطويل القراءة، وهذا ليس من فقه الصلاة. ثم قال عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه مجيبا السائل في كونه يقوم بالمفصل في ركعة واحدة، قال له إني لأعلم النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن سورتين في كل ركعة، يعني إنه من كثرة ما يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الأسلوب الذي كان يفعله، حيث كان إذا قرأ في المفصل يقرأ سورتين سورتين ولا يزيد على السورتين في كل ركعة، حيث قرأ 20 سورة في 10 ركعات. هذا ما أراده بقوله إني لأعلم النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بينهن سورتين في كل ركعة. ثم قام عبد الله فدخل يعني بيته بعد أن أجاب الرجل فكأن الرجل متطلع كان متطلعا لمعرفة هذه السور النظائر، لكن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يعني قطع الإجابة ودخل البيت مكتفيا بما أخبر به، ولهذا تبعه علقمة، وعلقمة تلميذ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو علقمة ابن وقاص رضي الله تعالى عنه ورحمه الله. علقمة بن وقاص هذا تلميذ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو من كبار التابعين من الطبقة الثانية أو من الطبقة الثانية، طبقة كبار التابعين. دخل على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وسأله عن هذه السور التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينها، فأجابه عبد الله قال: فدخل علقمة في أثره أو في إثره، فدخل علقمة في إثره يعني دخل بعده، ثم خرج فقال: قد أخبرني بها، يعني أن عبد الله بن مسعود أخبر علقمة بهذه السور التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بين كل سورتين في ركعة واحدة. يقول: قال ابن نمير في روايته بدلا من أن يقول إن نهيت أو إنه، أو قال: جاء رجل يقال له نهيك ابن سنان. كان عبد الله بن نمير في روايته عن وكيع قال: جاء رجل من بني بجيلة، وهذا فيه تعريف لهذا الرجل أنه من هذه القبيلة، وهي من قبائل الجنوب. عن أبي قال إلى عبد الله يعني ابن مسعود ولم يقل نهيك ابن سنان، يعني ما سماه وإنما اكتفى بنسبته إلى القبيلة. ثم أخرج الإمام مسلم رحمه الله هذا الحديث على سبيل المتابعات ليدل على أن هذا الحديث مشهور في علماء أو في أوساط المحدثين، كما هو عادته وشانه رحمه الله في تأليفه هذا الكتاب. قال: وحدثنا أبو كريب قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل قال: جاء رجل إلى عبد الله يعني ابن عبد مسعود رضي الله عنه يقال له نهيك بن سنان، قال: بمثل حديث وكيع، غير أنه قال: فجاء علقمة ليدخل عليه، فقلنا له: سله عن النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في ركعة. قال: فدخل عليه فسأله ثم خرج علينا فقال: 20 سورة من المفصل في تأليف عبد الله. أما شيخ أبي شيخ الإمام مسلم وهو أبو كريب، واسمه محمد ابن العلاء ابن كريب الهمداني أبو كريب الكوفي، قال: مشهور بكنيته، ثقة حافظ من الطبقة العاشرة، مات 47200 وروى له الجميع. هذه رواية أبو كريب. قال عن أبي معاوية. وأبو معاوية أيضا مرت بنا ترجمته كثيرا، وهو محمد ابن خازم أبو معاوية الضرير الكوفي، قال عمي وهو صغير، ثقة أحفظ الناس لحديث الأعمش، وقد يهم في حديث غيره، من كبار الطبقة التاسعة، مات سنة 95 و100، وروى له الجميع. وروايتي أو رواية محمد بن خازم هذه فيها متابعة لرواية وكيع ابن الجراح متابعة تامة. حيث يرويان كل من محمد بن خازم، محمد بن خازم أبو معاوية الضرير، ووكيع بن الجراح يرويان عن الأعمش، فالحديث مداره على الأعمش، والأعمش روى هذا الحديث عن أبي وائل، وأبو وائل يرويه عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه. قال جاء رجل إلى عبد الله يقال له نهيك بن سنان، قال الإمام مسلم روايته بمثل حديث وكيع، يعني تتطابق الروايتان، غير أنه قال يعني محمد بن خازم قال فجاء علقمة ليدخل عليه، أي ليدخل على عبد الله بن مسعود بعد أن دخل عبد الله بن مسعود بيته. في الرواية الأولى قال إن علقمة دخل في إثره، يعني جاء ودخل على عبد الله بن مسعود بعد أن دخل بيته. وفي هذه الرواية فيها تفصيل، وهي أن عبد الله أن علقمة ابن وقاص أو علقمة ابن وقاص لما أراد الدخول على عبد الله بن مسعود سألوه، يعني من كان حاضرا، والظاهر أنه نهيك بن سنان سأل علقمة أن يسأل عبد الله بن مسعود عن السور التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينها في قراءته وفي صلاته. ودخل علقمة على عبد الله بن مسعود ثم خرج، وبعد أن خرج أخبرهم بأنه سأل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وأن عبد الله بن مسعود أخبره بأن السور هي 20 سورة التي جاءت في المفصل، وكأن المراد بها يعني صغار، المراد بها قصار وأوساط المفصل، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام يصلي من الليل يقتصر على سورتين في كل ركعة يقرأهما. فبين عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لعلقمة ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعله، وأخبر علقمة بذلك نهيك بن سنان. قال فجاء علقمة ليدخل عليه فقال فقلنا له سله عن النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في ركعة فدخل عليه فسأله ثم خرج علينا فقال 20 سورة من المفصل في تأليف عبد الله. هذه الكلمة يعني ما المراد بتأليف عبد الله؟ ها؟ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان له مصحف، ومصحفه يختلف عن بعض او عن المصحف العثماني، المصحف الذي كتب عثمان بن عفان رضي الله عنه وارسل به الى الحواضر في زمنه، يختلف عن مصحف عبد الله. فمثلا مصحف عبد الله بن مسعود كان مرتبا، يبدأ بسورة البقرة ثم يتبعها بسورة النساء ثم بسورة آل عمران. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لا يذكر المعوذتين، او انه يعتبرهما سورة واحدة. لذلك لما قال هنا على تأليف عبد الله، يعني كأن في مصحف عبد الله تقديم وتأخير في سور القرآن لا في آياته، لأن ترتيب القرآن في آياته توقيفي، والمصاحف كلها أطبقت عليه، لكن جاء في مصحف عبد الله بن مسعود شيء من التقديم والتأخير، كان يراه رضي الله عنه بخلاف المصاحف التي يعني كتبها عثمان رضي الله تعالى عنه. وهذا كان من المسائل التي كان لعبد الله بن مسعود فيها رأي، وهذا معنى قوله في تأليف عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه في مصحفه. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.